السلام عليكم. أنا جاي اليوم المستشفى أزور بعض أبنائنا الصغار مصابين بمرض السرطان، صلى الله يشفيهم ويعافيهم. طيب تدرس اي صف وصلت؟ يقرأ يثني عليك وما شاء الله على نفسيتك وأخلاقك ما شاء الله من الناس المثابرة هنا المتفائلة دائما ما شاء الله. لوقت الدعاء يا محمد، ترى المريض دعاء مستجاب. يلا يا وليد، مع السلامة. الله يقر عينكم بشفاءك. الله يقر عينكم. هذا الدكتور بدر الشمراني من طلاب كلية الطب الفصل الماضي، وارسل لي مقطع أثر فيني بصراحة، وقال لازم تجي تزور هذا الولد. السلام عليكم الشيخ محمد. أنا محمد صلاح الشهاري، أنا في مستشفى الملك خالد الجامعي. أنا أبغى أشوفك وأسلم عليك. بعض الناس دكتور بدر يقول ودي أجي أزور المرضى بس إذا صرت ما أعرفهم يتقبلوني؟ إن شاء الله، ليش لا؟ ممتاز، خاص صغار والكبار. هل عندكم مرضى يمر عليهم يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة ما زار أحد؟ بالكثير أكثر شيء الصغار للأسف، الكبار في العمر. عجيب. يعني يحتاجون يكون أهله بعيدين عنه. أحيانا هو في الرياض وأهله في جدة، في شمال، في جنوب. يقعد فترة يتمنى يشوف زائر. صحيح. بعض الأحيان في حالات زي كذا للأسف. إيه دكتور. طبعا إحنا مسوين زي المجموعة اسمها حقة أمنية، نقوم زيارات ونقوم يعني زيارة المرضى ونتخلى السرور على قلوبهم. تحسون لها تأثير شديد؟ أكيد. يعني إحنا نسوي هذا الشيء مو عشان نبرز إحنا إيش قاعدين نسوي، بالعكس نحث الشباب والجروبات الثانية يتعاونون معنا ويسوون مثل ما. طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول من زار مريضاً في الصباح لم يزل في خرفة الجنة إلى المساء، ومن زاره في المساء لم يزل في خرفة الجنة إلى الصباح. يعني كأنه يجني من ثمار الجنة. فالله يحييك يا شيخ، والله يحييك. الله يجزاك خير. أنا والله أقول كل اللي في المستشفيات في أي مدينة أنا أحث الجميع حقيقة على زيارتهم وحساب الأجر. السلام عليكم. بعض الناس ربما لما يشوف تصوير لبعض مثل هذه النشاطات يقع في قلبه مثلا بعض الأمور، أحيانا تصوير بعض هالنشاطات حتى يبين الشخص، يعني أبين أن الناس في حاجة لزيارتكم، إلى الوقوف معهم، إلى يعني يا جماعة فرق بأني أقول الكلام بلساني وأقول زوروا المرضى افعلوا كذا، وبين أني أصور لك المرضى وتشوف فرحتهم بمجيء الناس إليهم وكلام الأطباء عنهم. ولذلك أنا أقول لكل إمام مسجد، كل خطيب، كل إنسان في خاصة القرى والمدن الصغيرة، احرص على زيارة المستشفيات. يعني حتى لو ما كان في أحد تزوره، لا قريب ولا ابن ولا أحد، مجرد دخولك على المريض قراءتك سورة الفاتحة عليه بلا شك أن هذا نافع بإذن. أخيرا ننبه إلى موضوع مهم جدا. أنا يمكن شفتوني أضع يدي وأقرأ سورة الفاتحة على بعضهم، أنا ترى لا أرقي أحد ولا أقرأ على أحد، أرجوكم. إيه أنا أقول هالكلام حتى ما أفتح الباب، أنا لا أرقي أحدا، أدعو للناس بالشفاء، لكن أحيانا تصير موقف نفسيا ودك تدعمه فقط. الشباب أو الأطفال اللي زرتهم قبل شوي مصابين باللوكيميا سرطان الدم، والطفل الأخير أصيب يعني بنزيف في الدماغ، أهلهم يوصونكم أن تدعوا لهم كثيرا. صلى الله أن يشفيهم ويعافيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. الله يجزاهم خير.